الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يوجد محظور شرعي في البيت إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر؟ الحمد لله رب العالمين. نعم، هذا فيه منافاة لعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، والتي هي ركن من أركان الإيمان، فإن قضاء الله عز وجل وقدره بإجماع المسلمين ليس خاضعا لإرادة الشعب ولا لإرادة الطوائف والأفراد ولا لإرادة الحكومات والسياسات، وإنما القضاء والقدر خاضع لإرادة الله عز وجل، فما يريده الله عز وجل في كونه فإنه يكون، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فإرادة البشر تابعة لإرادة الله عز وجل وليس العكس. فإذا أراد الشعب الحياة فلا يلزم من ذلك أن تكون إرادة الله تابعة لإرادتهم، فيلزمه عز وجل أن يحقق ما يريده الشعوب، بل إرادة الشعوب خاضعة وتابعة لإرادة الله تبارك وتعالى. هذا هو المتقرر بإجماع أهل الحق، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب أن رجلين من مزينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سبق، أم فيما يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فلا يجوز للإنسان أن يعتقد أن إرادة الله تابعة لإرادة الشعب، بل يعتقد أن إرادة الأمم والطوائف والأفراد والجماعات والشعوب تابعة لإرادة الله عز وجل. ولا يجوز أن نعتقد أن القدر تابع لإرادة الشعب، فما يريده الشعب فلا بد أن يقضي به القدر، فهذا خطأ عظيم جدا على هذا الباب العظيم الذي هو الركن السادس من أركان الإسلام. والله أعلم.